ما رأيت إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. صحيح؟ كيف تقول صحيح؟ نصبناها كلنا الآن، لكن نصبناها كلنا الحين. نقول نصبنا كلهم، ها كلهم، لكن اختلف العامل فيه. واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث واثنين منصوبات على الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ما ظننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكر. شلون؟ ما أكرم زيد فاعل هذا كان طيب. ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بكر. قدم أما تخلي مسافة ما أصل، هذا التركيب غير إحسان. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر الفاعل وقدم المستفعل، كما لو قلت قام إلا زيد القوم، الكلام واحد. يجوز الأمثلة في حال سنة أو سنة؟ أنا باقي دقيقتين حسب قضاء. حال سنة أو سنة؟ نعم يجوز. إيش؟ حال سنة أو سنة يجوز؟ أقول يجوز ولا لا؟ ما يجوز، اللهم إلا أن دل عليه دليل. يعني قام القوم إلا زيدا هذا يجب النص، لأن اللي قبله تام الموجب، تام قام القوم وموجب ما فينا. الاستثناء ترى فيه نوع من الصعوبة، لكن في الأول يعني أننا الذي يحصل من المتعمد ولم يذكر كافرا يقتل له بالكفر ولا لا؟ يعني اذا لم يذكر، اي واذا لم يذكر ما لم يستبح ما حد اطلق عليه الكفر الا الخوارج يرون الكافر، والمعتزله يرون في مزاد بين مزادتين. ما اهل السنه فانهم لا يكفرون. ايهما اولى؟ لا الظاهر ان بلاغ العرف احسن الا زيد وعمرو وخالد ابدا لا مهم ركيك، لانه قد يكون المخاطب يحتاج الى تفهيم. كيف بالنسبه لثالث الصلاه لما نشاهد الفرق بين من أتى امرأته من دوره يبقى كفر من ايش؟ الفرق بين حديث إيه نعم نعم نعم من أتى امرأته فقد كفر من موزل محمد. هذا جعل عبر عنه بلفظ الفعل، والفعل المطلق يصدق منه بواحد، فمعنى ذلك أنه يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بألف الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن المنزل. هذا الفرق. وسائر ما أتى به من الكفر من أتى كاهنا أي، لأنه قال فقد كفر، والفعل ما يطلع العموم. ومثل اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما كفر، ما قال هذا هو الكفر. يقول شيخ الإسلام فرق بين الكفر المعرف بأل والكفر غير المعرف بأل. ما ورد شيء ثم هذا ما يبي، يعني مو هذا هو الدليل فقط، يعني مو هذا هو الدليل على كفر ذات الصلاة، لا في أدلة أخرى. نقصد يعني الفرق بين إلى هذا الفرق بين أن أل هنا للجنس، فتدل على الكفر المقابل للإيمان. وأما إذا كان بالناس من كفر أو فقد كفر بي.